الاحتمالية كده، بيعد بقى اي اي كده سجل كلامي. كده، بيسجل كلامنا ويكلمك انت بس. طيب بعدين ماشي، عاوز توقف بقى تحفظ، تيجي متكن اهو، روبوت روبوت دي. ماشي،